الواثبون جفوسا اطعمت وراء الشاربون رحيف الموت انهجر الساجدون ونار الحرب مفدت الذاكرون وزحف الهول محتجم اكفانهم نتجوها من دمائهم على مضاربها النصر الذي رسم ماتوا ولكنهم احياء في غرف من الجنان وذاقوا لا فقد سلموا سارت الى الحرب ارواح المكرمه لو لم تسر لسرت نار السنا لهم لعل للموت سرا كيف يعتق جيل فكم شربوا منه وكم طعموا الميت الشهم يؤتي الحي في لهث والحي يغبط موتاه ويغتنم صاروا الترانيم من صوت المدافع سواهم يحتويه الناي والنغر فكل أقد منهم هب منطلقا كالنجم كم من شياطين به رجم لو خاطب الموت فردا واحدا وهم من دون شهم فأموا الموت والسهم قنابل الموت صيغت من جماجمه فالموت أصبح من غاراتهم يجم والطائرات على صيحاتهم سقطت سرعا ورهبانها فوق الربا سحم يكبرون فتحتز الربا فرقا ويهتفون فيسعى النصر نحوهم من كل أطلة عزرائيل يشبههم في فيلة النصر لا يكون ميتهم تلك المكارم لا دنيا مزخرفة قد مات جلماء منها الذل والندم يا رب أنت ولي المسلمين ومن سواك من هذه الأصنام ينتقم أنزل على جندك الأسماء ملائكة وراء جبريل روح القدس ينتظم ثبت قلوبا بك اللهم قد عرفت ساروا إليك وماتوا فيك واعتصموا بيض وجوها على الرمضاء فاستجدت إليك وحدك أنت المالك الحكم. وهذه القصيدة أو المقطوعة عنوان المحبة خيالك ما بداني أم خيالي فما أدري يميني من شمالي لقد سفرت معاني الحب حتى أقام صلاته قبل الزوال أتيت أحبتي فنسيت نفسي وكنت جوابهم قبل السؤال نحرت على من الإخوان تخفي كذاك النحر لا نحر الجمال وطفت على قلوب الصحب تبعا رملت على الحشا قبل الرمال ولما جئت زمزم تاب بطني دموع من سجال عن سجال رويت من الدموع وقلت شكرا وقلت شكرا لساق الماء مائي من بلالي دعوني أبتسي ثوبا لقلبي فقلبي مزقته يد الليالي وفخر مهجتي أبكي بدمع طهور يغسل الحقب الخوالي فأحكائي جراحات كبار بها غاصت لصالي في لصالي غفوت لعل طيف الحب يسري ونمت فأيقظتني سوء حالي وكف الهجر يمسح دمع عيني فتشكوه الجفون إلى الوصال لقد طالت ليالينا فهلا يصرمها نداء من بلال حنين قلوبنا للفجر أضحى نشيدا في حناجره الطوال. هذه القصيدة بعنوان ثناء وتذكير لمعلم الدين صلى الله عليه وسلم الأماني على لسانك أحلى فاعز يا حبيب عصرا تولى لم أقضي لبانة العمر فيه ونهاني المشيب لما أضل أعصر الليل في قوت من الحزن